بدأ يرجع للمخدرات تاني، بس ساب لحيته وساب الصلاة. شاب كان بيشرب مخدرات وبعد كده التزم والتحى وتسنن واجتهد في الطاعة معاهم شوية وبدأ يرجع للمخدرات تاني، بعد ما كان يعني حكالي من شأنه انه كان انطلق طيب جدا، بس ساب لحيته وساب الصلاة، يعني لسه ملتحي ولسه بيصلي. شوية حلق اللحية، شوية ساب الصلاة. اول ما ساب الصلاة ابتلي بالسرطان، ربنا يعافينا اجمعين يا رب. بعد اسبوعين يعني اخوانه بيزوروه قال لهم لو ربنا رجع لي صحتي تاني انا هعمل وهسوي وهنطلق. بيقول لي تاني يوم مات، تاني يوم يعني عي اسبوعين بالظبط ثم مات. فسبحان الله العظيم، الاعمار قصيرة يا جماعة، ومحدش عارف ممكن يلقى الله سبحانه وتعالى في اي وقت، ومحدش عارف ممكن يلقى الله على ايه.